السلام على رسول الله، أما بعد، فرع قال في شرح المهذب: لو اشترى مالا زكويا فلم يقبضه حتى مضى الحول وهو في يد البائع، فالمذهب وجوب الزكاة على المشتري، وبه قطع الجمهور لتمام الملك. وقيل لا يكب قطعا لضعفه وتعرضه للانفساخ ومنع تفرقه، وقيل الخلاف في المغصوب. نقف لغتنا ونفصل الكلام ده. لو اشترى مالا زكويا، يعني لو أن رجل اشترى مثلا إناء من ذهب، أو اشترى ذهبا، اشترى حلي مثلا، أو اشترى أي حاجة من ذهب أو من فضة، فهذه طالما بلغت النصاب وجب عليها يا جماعة الزكاة. يبقى مالا زكويا أي مالا خلاص وجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول وقد مضى عليه الحول، يعني مر عليه يا جماعة سنة، مش كده؟ سنة هجرية، وهو في بيد البائع، يعني لم يقبضه المشتري، اشتراه وتركه في يد البائع سنة كاملة، فالمذهب أن عليه أن الزكاة على من؟ على المشتري. ليه على المشتري؟ لأن المشتري تملك هذا الشيء خلاص تملكا تاما، تملكا تاما. يبقى السبب في ذلك أو دليل ذلك التملك، وبه قطع الجمهور من الأصحاب. وقيل أي قول ضعيف: لا يجب قطعا. هؤلاء الذين قالوا لا يجب قطعا قالوا أن التملك أو أن الملك لم يقع تاما، لم يقع تاما، فإن الملك أي ضعيف، نعم، لعدم الانتقال. قالوا وتعرضه للانفساق، يعني ممكن البائع يفسخ العقد. وقيل الخلاف في المغصوب، يعني ايه الخلاف في المغصوب؟ يعني لو ان رجل عنده مال ولكنه غصب منه، واحد راجل مع مال عنده فلوس، وجاء اخر فغصب هذا المال، اخذه عنوة، فهل عليه ان يخرج زكاة؟ في الجديد يخرج زكاة، في الجديد يطلع زكاة، وفي القديم لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. وحتى في الجديد الذين قالوا أنه يخرج زكاة خلاص كده يا جماعة تجب عليه الزكاة ولا يخرجها إلا بعد الإيه يا جماعة؟ القبض، بعد ما يقبض المبلغ يأخذ المبلغ يطلع عليه زكاة، مفهوم؟ والقول في المذهب على الجديد، على الجديد. ومن الصور مال الملتقط في السنة الأولى باق على ملك المالك فلا زكاة فيه على الملتقط، وفي وجوبها على المالك الخلاف في المغصوب والضال. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ انا دلوقتي لقيت لقطة وانا ماشي في الشارع، لقيت شنطة مليانة فلوس اخدتها، هذه طالما ان النقود نقود بلد، ولقيته في سكك الناس، فهذا المال يسمى بلقطة. طب المال اللي يسمى لقطة، المذهب اخذ بحديث انه يعرف سنة، المال دوت أو اللقطة تعرف سنة، أعمل إعلان وأبحث عن صاحبها سنة كاملة. طب خلال السنة دي المال ده بتاع مين؟ بتاع الملك الأصل. وعلى ذلك قالوا ليس على الملتقط زكاة، اللي التقط المال ده ليس عليه زكاة، إنما الزكاة على مين؟ على المالك الأصلي الذي ضاع منه المال، هو اللي يطلع زكاة. طب حيطلعه والمال بتاعه مش موجود؟ نقول نعم، الخلاف في المغصوب كالضال، يعني نفس الخلاف الأولاني. نقول أن في الجديد عليه زكاة، وأن في القديم لا زكاة عليه، ولكن الزكاة إنما تجب، هي تجب ولكنها لا تخرج إلا بعد رجوع المال إليه. مفهوم كده يا جماعة؟ يعني أنا دلوقتي ضايع مني مبلغ 2000 جنيه، 5000 جنيه، يبقى مر عليها سنة وجب علي أن أخرج زكاة. أطلعه إزاي؟ أنتظر، فإن عاد إلي المال طلعت زكاة، إن لم يعد إلي المال فلا زكاة علي. مش كده يا جماعة؟ يعني لا أخرج عليه الزكاة إلا بعد أن يعود إلي. في هنا مسألة هتيجي بس نقولها طالما ده وقتها. أنا دلوقتي غصب مالي، غصب مالي، عندي مال مغصوب وقد بلغ النصاب، مر علي سنة، يبقى علي أن أخرج عليه زكاة. فإن رد علي ناقصا من غير أن يبلغ النصاب، يعني هو كان 5000، بعد محايلات جالي 300 جنيه منه، يبقى معنى ذلك أن المال رد، ولكن رد ناقص، فلم يصل حد الإيه النصاب فلا زكاة عليه. ماشي؟ لأنه رجع ناقص، لما لو رجع كامل يبقى أخرج عليه زكاة السنة اللي مرت. يبقى بالنسبة للقطة خلال السنة الأولى مين اللي هيطلع الزكاة؟ ها؟ الملك الأصلي. هيطلعها إمتى؟ لما الحاجة ترجع له، لما الحاجة ترجع له. طيب هذا إذا لم يعرفها، إذا لم يعرفها، فإن عرفها ومضى الحول قلنا بالصحيح أن الملتقط لا بد من اختياره للتملك بعد التعريف نظرا، إن لم يتملكها فهي باقية على ملك المالك في وجوب الزكاة. عليه طريقان أصحهما على القول، على القولين بالسنة الأولى والسنة. يعني إيه الكلام دوت؟ نفهم عشان ايه نقدر نستوعب الكلمات دي. بعد مرور السنة مفروض ان الراجل الملتقط لهذه اللقطة هيضمها المال. طيب هل هذا الضم على الوجوب ام على الاختيار؟ خلي بالك، على الاختيار، يعني المالك ممكن يقول انا حضمها او اسيبها زي ما هي معلقة على صاحبها. فان اختار الضم وضمها الى ماله يبقى هو اللي حيطلع عليها الايه الزكاة. اما لو تركها لصاحبها من غير ضم يبقى في الحالة دي يا جماعة اللي هيحصل، يبقى الزكاة على صاحبها الأول إن ردت عليه. ده المعنى في كلمة الاختيار. طبعا هنا في المذهب 3 أقوال، الاختيار وأنها تضم إليه، وفي قول ثالث ولكن مش هنقوله لأنه مش ذات أهمية. فالكلام دلوقتي هو بيرجح، بيقول إن الصحيح في المسألة أن الملتقط لابد من اختياره، اختياره للتملك، يعني أنت مخير بين أن تتملك اللقطة وأن تبقيها على ذمة صاحبها الأصلي. فإن اخترت التملك يبقى مين اللي هيطلع الزكاة؟ الملتقط اللي خد اللقطة. طب إن تركتها على ذمة صاحبها. يبقى مين اللي حيطلع الزكاة يا جماعة؟ الصاحب الأول، صاحب الشيء اللي فقد منه. لا يخرج بالنيابة، النيابة ديت معناها بالوكالة مش بالنيابة، إلا بد أن الوكيل يوكل، الوكيل يوكل خلاص كده. أنا هطلعها بناء على إيه؟ يبقى لابد من اختياره للتملك بعد التعريف، يعني التعريف باللقبة يشترط أن يعرف يا جماعة، يعرف اللقبة. ولابد من اختياره للتملك بعد التعريف نظرا، إن لم يتملكها فهي باقية على ملك الإيه؟ المالك. يعني لو اختار أنه لن يتملك هذه اللقطة يبقى الملكية باقية على الإيه؟ على المالك الأصلي، في وجوب الزكاة عليه طريقان، أصحهما على القولين، على القولين يعني يا جماعة، القول الأول في الجديد أن الزكاة تجب على المالك الأول كالمقصود بالضبط، القول الثاني قول القديم أن الزكاة لا تجب على هذا الرجل الذي غصب ماله، ما احنا بنقيسها وبنخرجها على المغصوب على طول كالسنة الأولى بالضبط. مش احنا في السنة الأولى قلنا ايه؟ قلنا في السنة الأولى اللي عليه زكاة مين؟ الملك الأول. عليه ولا معلوش؟ خرجناها على من غصب ماله مش كده يا جماعة؟ وقلنا ان المغصوب عندنا كم قول في المذهب؟ قولين، الجديد انه يخرج، ان الزكاة واجبة عليه، وفي القديم انها ليست واجبة. ولما نقول واجبة مش معناها واجبة حالا، لا، معناها انها تجب عليه اذا قبض ماله المغصوب عليه ان يخرج الايه؟ الزكاة. فهمنا الشغلانة دي يا جماعة؟ معلش الكلام في غموض. يبقى طريقان اصحهما على القولين، القول القديم والجديد كالسنة الايه؟ السنة الاولى. مش احنا قلنا السنة الاولى الزكاة تجب على مين؟ على ملك المال الاول اللي فقد ماله تجب عليه، الجديد تجب، القديم لا تجب. طيب والثاني، احنا قلنا طريقين، خلصنا الطريق الاول، الطريق الثاني لا زكاة قطعا، اللي هو قول القديم يا جماعة، لتسلط الملتقط عليها في التملك، لأن المال مش مع اللي ضاع منه، ده مع اللي لقاه. والسنة الأولى غير السنة الثانية، السنة الأولى سنة التعريف، أن الملتقط يعرف المال يبحث عن صاحبه. السنة الثانية خلاص، إن تسلط الملتقط على المال أصبح قائم بالإيه؟ بالنص، أن يحوزه إلى ملكي خلاص، طالما أنا ما لقيتش صاحبه لمدة سنة أحطه جوه فلوسي جوه حاجاتي. بالنسبة لمين؟ الملتقط. ما احنا بنقول هو بالخيار، في المذهب هنا الملتقط بالإيه يا جماعة؟ بالخيار، إما أنه يرضى أنه يتملك يبقى هو اللي هيطلع الزكاة، او يقول لا انا حاسبهم ماليش دعوه فيه وما زلت هبعث عن صاحبي. انا هو اللي يطلع الزكاه. طيب انا بقول ان هو لسه ما تملكش عليه حول من بدايه التملك، ده هو السنه دي كانت تعريف، هو ما تملكش حاجه، هو تملكه يعني انا تمام يا حضره، ده لقيته وخلاص مش هتملكه دلوقتي، المفروض ده يعدي عليه حول كمان عشان ادفع عليه زكاه. احنا بنتكلم على نهايه السنه الثانيه مش اول سنه ثانيه، اول سنه من التعريف يعني. لا، السنه الاولى من التعريف يا جماعه الزكاه بتاعه الملك الاصلي. ننتقل للسنه الثانيه مره حوله تاني، في الحول الثاني في نهايته مين اللي هيطلع الزكاه؟ دلوقتي احنا بنقول الذي التقط، الذي وجد اللقطه، أنا لقيت فلوس بالغة للنصاب، دورت على صاحبها سنة خلال السنة بعد انتهاء السنة مر سنة اهو السنة الاولى اللي مرت من اللي يطلع الزكاة؟ الملك الاصل. وقلنا على الجديد هو اللي هيطلع الزكاة. طيب هيطلع الزكاة بشرط انه يعثر على ايه؟ على المال. ما لقاش المال مش هيطلع زكاة. طيب مرت سنة تانية، السنة التانية الأدلة جاءت بجواز أن أضم هذا المال إلى مالي. المذهب قال هذا الضم بالخيار، فلو أنا اخترت أن أضم المال اللي لقيته إلى مالي يبقى أنا اللي هطلع عليه الزكاة. اخترت أن أبقيه ولا أضمه إلى مالي يبقى مين اللي يطلع الزكاة؟ الملك الأصلي. لو عثرنا عليه يبقى هيطلع كم سنة؟ سنتين. وضعت؟ طيب تفضل. لو انا عندي دلوقتي هذا المال كان عندي سنة كاملة قبل ما يضيع يبقى مر عليه حول، خلاص كده مر عليه حول وهو في ذمتي معايا دي تطلع عليها خلاص. فقد قبل الحول. طيب يبقى علينا دلوقتي اذا عثرت عليه يبقى في سنة قديمة ثم سنة، سنة للتعريف يبقى سنتين، ثم السنة الثالثة لو بقى أو لو اختار الملتقط أن يفتي المال على صاحبه يبقى يطلع كم سنة؟ يسأل الله سلام. نعم؟ يخرج عليه. حيضم يعني إيه؟ الشرع جه حدد له سنة تعريف. السنة الثانية بالنسبة للملتقط تعتبر سنة، السنة اللي بعد كده تعتبر سنة طالما اختار الضم عليه الزكاة. يبقى نحسب له من بداية السنة الثانية اللي هي السنة التي اختار فيها الضم وما اختارش، ولكن لما اختار نحاسبه على هذه السنوات. ومن الصور طبعا هي دي المسائل دي يا جماعة، الفروع دي بتبقى مسائل فيها مشاكل، فيها مشاكل، فلذلك فيها ايه شوية صعوبة شوية. ومن الصور الدين، ونذكر ما يتضح به عدم الملك التام ونشير اليه. يبقى عايزين صورة مثال عشان نتكلم عن كده. فإذا كان شخص له مال تجب فيه الزكاة وعليه ديون قدر مالي أو أكثر فهل يمنع الدين أم لا؟ هنا دلوقتي واحد يمتلك فلوس وعليه دين، الدين قد يستغرق المال بالكامل، فأيهما يسدد الدين ولا الزكاة؟ هذا حق الله تعالى وهذا حق الآدمي. ولوجوب الزكاة فيها أقوال أظهرها وهو المذهب الذي نص عليه الشافعي في أكثر كتبه الجديدة أنه لا يمنع وجوبها سواء كان الدين مؤجلا أو حالا وسواء كان من جنس المال أو لا. فعلى هذا لو حجر عليه القاضي في ماله وحال الحول في زمن الحجر فهو كالمغصوب وفيه الخلاف. هذا وهذا إذا لم يعين القاضي لكل غريم شيء، فإن عين وصلفه على أكله فلم يتفق الآخذ حتى حال الحول، فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنه لا زكاة عليه لضعف ملكه بتسلط الغرماء. وقيل فيه خلاف المغصوب. يعني ايه الكلام ده؟ لو ان واحد رجل عنده مال بالغ للنصاب وعليه ديون بلغت هذا الديون ديت استوعبت المال بالكامل، كان لي مثلا مال 20,000 جنيه وعليه ديون 20,000 جنيه، وحال على هذا المال الحول، فأيهما يقدم، الزكاة ولا الدين؟ اللي أخذ به الشافعي في الجديد، قول الشافعي في الجديد يخرج أولا الزكاة، يخرج ليه يا جماعة الزكاة. طيب راح جاب لنا مسألة تانية، لو إن القاضي حجر على ماله سدادا للدين، القاضي حجر على ماله سدادا للدين، يعني لا يستطيع أن يتصرف في ماله، يبقى دوت عامل زي المال اللي يا جماعة المغصوب، وجب عليه الزكاة ولا يخرجه إلا برفع الإيه؟ الحجر عنه، مفهوم كده؟ طيب ده قول الجديد، قول الجديد القديم طبعا لا زكاة عليه. طيب راح مطلعنا لسورة الف، لو أن القاضي حجر على مال ولكن قسم المال، سين من الناس لي 10,000، صاد من الناس لي 5,000، فلان لي كذا، فلان لي كذا، وظل يقسم المال، ثم صلت الغرماء على مال، قال لهم يلا كل واحد يروح ياخد فلوس، خدوا فلوسهم ما عدا واحد أبقى المال حتى حال عليه الحول، هل عليه أي على صاحب المال الأول أن يخرج الزكاة من ماله الذي هو للغريم لصاحب الدين الذي تأخر في قبض الإجابة؟ لا، لأن هذا المال صار لمن؟ للغريم، مش كده يا جماعة؟ صار للغريم، يبقى معنى ذلك أن تسلط المالك الأصلي على ماله تسلط إيه؟ ضعيف. مفهوم الأولى تاني؟ أقول تاني؟ ها؟ كلمة الدين عامة، والدين إما أن يكون دين لله اللي هو الزكاة أو دين للبشر، فالشافعي هنا قدم دين الله تعالى، قدم دين الله تعالى. في قول ثاني، في عندنا المسألة مش مجرد قول، يعني دائما كنا نفتي أن الديون تسدد أولا ثم بعد ذلك الزكاة، المذهب هنا لا، الزكاة الأول وبعد كده ليه يا جماعة الديون. لو مات رجل وترك مالا عليه زكاة وعليه دين، أول حاجة الزكاة، ثاني حاجة الدين، ثالث حاجة إيه؟ يقسم على طبعا ثالث حاجة إن إحنا نطلع من التركة، الأول نطلع من التركة بتاعته قدر ما نغسله ويدفن، وبعدين الزكاة، وبعدين الدين، والباقي يقسم على اللي على الورث. مفهوم قضية الدين دي يا جماعة؟ طيب، وقيل فيه خلاف المغصوب، يعني ايه خلاف المغصوب؟ يعني المغصوب عندنا في قولين، قول الاولاني ان الزكاة تجب على هذا المالك الاصلي، خلاص كده، فان فك الحجر عنه وعاد اليه مال وجب عليه الاخراج، يطلع على طول، والا يبقى الايه لا شيء عليه. وهنا صور كثيرة لا نطول أو لا نقول بذكرها، إذ الكتاب موضوع على الإيجاز، وإلا ففي القلب شيء من عدم البسط. هنا الحقيقة الروضة مليئة بمسائل بهذه الكيفية، مسائل بهذه الكيفية. وأما النصاب، يعني الشرط اللي بعد كده النصاب، احنا نتكلم على الشروط التي تجب بها الزكاة. وأما النصاب ففيه احتراز عما إذا ملك دون النصاب فهذا لا زكاة عليه، فلا تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم حتى يكتمل النصاب من كل نوع على ما يلي، أي بعد كده نتكلم عن النصاب بالتفصيل. يبقى معنى ذلك النصاب شرط في الزكاة، واحد لم يبلغ عنده مثلا 80 جرام ذهب يطلع عليها زكاة؟ لا، وهو لو فكها فلوس هتيجي ويطلع عليها، ولكن لا يجب عليه أن يقوم هذا الحلي من الذهب بالمال، ولكن الذهب له نصاب والفضة لها نصاب، والمال نصابه الفضي قول بعض المتأخرين، يعني كل حاجة لها نصاب، الإبل له نصاب والبقر له نصاب وهكذا. طالما أن هذه الأشياء لم تصل إلى النصاب يا جماعة يبقى لا زكاة عليها. طب واحد عنده مثلا 80 جرام ذهب وعنده 500 جرام فضة، يبقى لا الذهب بلغ النصاب ولا الفضة بلغت النصاب، ولكن لو ضمن الاثنين لبعض يبلغوا النصاب، هل نجمعهم علشان نخرج الزكاة؟ الإجابة لا، الذهب له نصاب والفضة له يا جماعة لها نصاب مستقيم. بيجي واحد يسأل أحيانا ويقول لي أنا دلوقتي مراتي عندها 80 جرام ذهب، وبناتي في البيت دي عندها 30 جرام ودي عندها 50 جرام ودي عندها 10 جرام، يعني إجمالي الذهب اللي في البيت يعدي النصاب، هل أخرج عليها زكاة؟ نقول لا، لكل ذمة مستقلة. المرأة لها ذمة مستقلة، جزها لها ذمة، له ذمة مستقلة، البنت وهذه وهذه كل له يا جماعة ذمة مالية مستقلة، فلا نضم هذا إلى هذا، لأن احنا كنا اتكلمنا عن الشركاء واختلاط الأموال وإخراج الزكاة المرة اللي فاتت. وأما الحوض ففيه احتراز عما إذا ملك نصابا أو أكثر ولم يحل عليه الحوض فإنه لا تجب عليه الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحوض، حديث رواه أبو داود ولم يضعفه، يعني سكت عنه أبو داود. كنا قلنا قبل كده ما سكت عنه أبو داود بعض أهل العلم قال هو صالح للاحتجاج، ولكن الراجح في المسألة الذي أخذ به ابن حجر وغيره ومال إليه الألباني أن ما سكت عنه أبو داود يحتمل الصحة ويحتمل الحسن ويحتمل الضعف، فالنظر في سنده للحكم عليه. الألباني تحت خالص قال صحيح. طيب، وأجمع عليه التابعون والفقهاء قاله الماوردي، وإن خالف فيه بعض الأصحاب وسمي حولا لأنه ذهب وأتى غيره. طيب، الحول يا جماعة سنة هجرية، احنا بنتعامل بالسنوات الايه القمرية مش بالشمسية. يقول لك اصل انا بلغ نصابي في يناير، يقول له ولا ينفعني التعريف. العبرة عندنا في الحول يا جماعة، ها العبرة عندنا في الحول الله أكبر السنوات الايه الشهور الهجرية القمرية. طب نسمع الاذان وبعدين نكمل. انا الحول طوال الحول، يعني أنا معايا دلوقتي نفترض مال بلغ النصاب، معايا 4000 جنيه في رمضان، حيمر عليهم سنة كاملة إلى رمضان من السنة التالية، لازم يكونوا 4000 هم 4000. طيب لو أن الرجل ملك النصاب وبعد 3 شهور أو 4 شهور حدث أن المال نقص عن النصاب، نقص عن النصاب، يبقى معنى ذلك فقد الحول الأول. بعد شهر المال بلغ النصاب مرة ثانية، نستأنف حولا جديدا، نقول بس أنا كنت في رمضان بلغ للنصاب، في ذي الحجة المال صرفته ولم يبقى معي إلا اليسير، يبقى أنا فقدت الحول، فقدت النصاب، يبقى توقف الحول. وجيت في سفر بلغ المال معي النصاب، يبقى مش هقول من رمضان وأكمل، لا، هبدأ أكمل منين يا جماعة؟ أقول من سفر، يبقى لابد أن يمر علي سنة بدءا من سفر إلى سفر السنة الإيه؟ الجاية. مفهوم كده؟ جماعة الأحناف قولهم لا، قولهم لا يلتفت إلى ما بين الشهور، ولكن العبرة عندنا بطرفي الحول، البداية والنهاية، ده قول الأحناف. لما عندنا في الشافعية لازم يكون المال بالغ للنصاب طوال اللي يا جماعة شهور الحول، دي مسألة. مسألة ثانية، أنا دلوقتي في شهر رمضان كان معايا 4000، دخلنا في شوال بقوا 5، في ذي القعدة بقوا 6، كل سنة كل شهر بيزيد المال. طيب إذا مر علي الحول وجينا في رمضان هطلع على إيه؟ قال لك تطلع على 4، هم دول اللي مر عليهم سنة. طيب مر شهر خلالها أنا كنت إيه؟ زدت 1000، يبقى هطلع على 1000، وبعدين أطلع على كل زيادة على حسب إيه؟ على حسب حولان الحول. يعني بيقولوا لكل مال حول، جماعة الشافعية يقولوا لكل مال إيه؟ حول. يعني معنى ذلك محتاج أمسك دفتر كراسة وأقول إن المال ده دخلي في 1 رمضان، وده دخلي في شوال، وده دخلي في ذي القعدة، وده دخلي في كذا، وكل مال حال عليه الحول أطلع عليه. الجماعة الأحناف مذهبهم في المسألة دي أيسر شوية يا جماعة، قالوا أن العبرة عندنا ببلوغ النصاب وطرفي الحول الأول والآخر. طيب فإذا كان معي مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول وفي نهاية الحول وجدت أن المال زائد 10 15، هو كان 4، فقال نخرج على آخر مال عندنا، تطلع على آخر مال معك، يبقى تطلع كم مرة؟ مرة واحدة، تطلع على 10 مرة واحدة. جماعة الشافعي قال لك لا، تطلع على 4، وكل ما يمر حول على مال تطلع عليه. فطبعا هتبقى شغلانة كبيرة شويتين، والأمر جائز ولا حرج. ها مفهوم الحول يا جماعة؟ الشرط السادس السوم، وهو الرعي في الكلأ المباح. يعني الرعي في اللي يا جماعة في المراعي. واحتج له بكتاب أبي بكر رضي الله عنه في صدقة الغنم وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة، هيجي الكلام ده بالتفصيل، حديث في البخاري. فدل بمفهوم، اكتب مفهوم مخالفة، لأن عندنا المفهوم موافقة أو هي جماعها أو مخالفة، لا مفهوم مخالفة. فدل بمفهوم المخالفة أنه لا زكاة في المعلوفة، يبقى الغنم المعلوفة التي تعلف بنأكلها علف، هذه لا زكاة فيها، إنما السائمة التي تأكل في المراعي هي دي اللي يا جماعة عليها زكاة. بقر مثلا مش هيبقى عليه زكاة غنم، زكاة الحيوان مش عليه، ولكن عليه نوع ثاني من الزكاة. أيوة كده. ووجه الوجوب في السائمة، ليه في السائمة؟ أن مؤنتها لما، الكلمة اللي عندكم يا جماعة توفت، لما المؤنة لما اكتملت بالسوم احتملت المواساة، يعني انت ما تكلفتش حاجة. احتملت المواساة يعني مواساة الفقير، طالما انت اصلا ربيت من غير مؤنة وتكلفة يبقى هذا المال فيه مواساة لمن يا جماعة؟ للفقير. بخلاف المعلوفة، المعلوفة فيها كلفة وتكلفة زائدة فلا تحتمل المواساة. ثم إذا علفت معظم الحول فلا زكاة لكثرة المهنة. أنا دلوقتي علفتها معظم السنة وتركتها تأكل في المراعي الباقي، فهنا في تكلفة فتعامل معاملة المعلوف. وإذا علفت النصف فما دونه، يبقى حصل هنا بقى خلاف. فالصحيح إذا علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر، بلا ضرر بين، وجبت الزكاة لخفة المؤنة. يعني إيه؟ يعني عندنا مثلا إن الحيوان ممكن يعيش يومين بدون أكل، أنا رحت عالفه في اليومين دول، نقول له كأنك ما عملتش حاجة وعليك زكاة، وعليك زكاة. وإن كانت لا تعيش بدونه أو تعيش ولكن بضرر بين فلا زكاة لظهور المؤنة. يعني إيه؟ يعني أنا علفتها شهر والحيوان لا يستطيع أن يمتنع عن الطعام لمدة شهر، يبقى في الحالة دي لا زكاة عليها. ثم محل الخلاف إذا علفت بلا قصد، فإن علفت على قصد قطع الثوم فينقطع به بلا خلاف. لو أنا كنت متعمد أن أعلفها يبقى خلاص ما فيش حاجة اسمها ثوم ولا زكاة. وإن قل، يعني حتى وإن قل هذا العلف، إنما هي أصلا اتعلفت بدون قصد، كانت بتدخل كده أوضة وتاكل لوحدها من غير قصد العلف، يبقى في الحالة دي يا جماعة حصل الخلاف في المسألة. وقد نص على ذلك الشافعي: ولو اعتلفت السائمة القدر المؤثر من العلف فلا زكاة لحدوث المؤثر، وقيل تجب لأنه لم يكسر. يعني لو الدابة عندنا أكلت من العلف الذي يؤثر فيها بالشبع وبالنمو فلا زكاة عليها لوجود المؤنة. واعلم أن الصحيح اشتراط قصد الثوم دون العلف فاعرفه. فلو علف سائمة لامتناع الرعي بالثلج ونحو وقصد الإسامة عند الإمكان فلا زكاة على الأصح لحصول المؤنة. يعني أنا أصلا برعى ولكن لما نزل الثلج حال دون ذلك فأكلتها لغاية ما الثلج يزال ثم ترجع تأكل في المراعي، يبقى هنا في علف، يبقى ما في الزكاة. والسائمة العاملة في حرث أو نقص أو نقل أمتعة ونحو ذلك لا زكاة فيها، لأنها معدة لاستعمال مباح، فأشبهت ثياب البدن، فأشبهت ثياب البدن، ولا فرق بين أن تعمل للمالك أو بالأجرة، والله أعلم. طبعا السائمة يعني البقرة اللي بترعى وبتاكل في المراعي، بس ليها شغل تاني، بتعمل بتلف ساقية، بتعمل في نقل البضائع وغير ذلك، فهذه غلب عليها أنها إيه؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة، لا زكاة في عبد وفرس، في الفرس والعبد، يعني معنى الحديث أي ليس على المسلم في عبده وفرسه زكاة، حاجات الخاصة التي خصها بالاستعمال، حاجات اللي خصها بالاستعمال لا زكاة عليه. فالحيوان السائم الذي استخدم هذه الاستخدامات نقول لا زكاة عليه إطلاقا، والله أعلم. نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم.